مبالغة في النفي صحيح. الألباني رحمه الله قال أن الإمام الداري يفيد غلو في الإسلام. أحيانا طبعا يعتذر الإمام أقول عثمان الداري رحمه الله من أئمة السنة الكبار، لكن أخذت عليه بعض الأشياء وهي في مجال الرد لا في مجال التقرير، وأحيانا مجال الرد أحيانا تستطيع أنك تقول يستفز العالم من قبل بعض أهل البدع حينما يبالغون في النفي ويعارضون النصوص، فيأتي بأشياء قد تؤخذ عليه بعض العبارات نعم، لكن حينما تأتي إلى مساق منهج الإمام رحمه الله الدارمي في تقرير العقيدة تجد على ما سر عليه الأئمة السابقون، والمنهج يعني منهج واضح ومعروف، ويعني ما أخذ عليهم المبالغة أحيانا في بعض الإثبات هذا ما أخذ يرد عليه يقال أخطأ فيه، لكن يعتبر يعني ما يوافق عليه ولا يزهدنا في كتابه وردوده وجود مثل هالأشياء هذه، هذه أحيانا قد يعني تكون بعض السقطات، إلا أن العلم يعتذر له في هذا. فيها طبعة جيدة حقت عثمان رده على بشر المجيسي ورده أيضا على الجهمية ورد عثمان بن سعيد الدارمي، مطبوعات الآن كلها طبعات فاخرة كل محقق واحد هيطي لا طبعا معتنى بها عناية قوية جدا ومشكلة تشكيلا كاملا ومعتنى بها على نسخ خطية، ورد عثمان بن سعيد رد قوي جدا، الإنسان بحاجة أن يطلع على كلام هؤلاء الأئمة. تعرف أحيانا كونك تقرأ العقيدة فقط من طريق المتونة العلمية الموجودة لا يكفي ذلك، تأخذ العقيدة فقط ويكون يعني تبحرك في العقيدة عن طريق الواسطية وشروحها ليس بكافي، اقرأ هذه ولتكن أصل لك، لكن بعد ذلك توسع، اقرأ مثلا كلام الأئمة رحمهم الله في اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام البلكائي شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، تجد رسائل تستحق أن تفرد أشبه بالواسطية لكنها من كلام الإمام أحمد أو كلام مثلا غيره كمالك أو الشافعي أو غيرهم من الأئمة الكبار كالأوزاعي والثوري وغيرهم، حيث أنك تعرف أن الإمام ابن تيمية ما أتى بها من كيسه، هو مسبوق بهذا الأمر، هو موافق لمن قبله ومن بعده موافق لمن قبله وهكذا.